السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن ينور بصائرنا بتوحيده، وأن يقيم قلوبنا على دينه، وأن يمن علينا بالاستقامة، وأن يعيذنا من الزلل والزغل في المقال والفعال. ونعوذ به جل وعلا من فتنة القول، كما نعوذ به جل وعلا من فتنة العمل، ولكل منهما فتنة شرها عظيم. ثم أما بعد، فإن الفقه في الدعوة إلى الله جل وعلا، والفقه في الأمر بالمعروف والنهي ومحبته للخير، تؤهله إلى أن يفعل كل شيء، وأن يأمر بكل معروف يراه معروفا، وأن ينهى عن كل منكر يراه منكرا. وضاع بين فريق آخر، هم الذين علموا فسكتوا، وفقهوا فلم يتحركوا، وتفهموا مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم رضوا بالحياة الدنيا من الآخرة. فنحن بين هؤلاء وهؤلاء في شكوى مرة. وكان الناس فيما مضى في هذه البلاد خاصة، كما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، كانوا بين هؤلاء وهؤلاء: العالم يتكلم بعلمه ويقوم بحق العلم الذي من الله جل وعلا عليه به، والجاهل لا يتكلم إلا فيما يحسنه من العلم الضروري الذي لا يسع أحدا جهله. كان الناس هكذا، ثم تغير الحال فضاع الأمر، وضاعت الدعوة، وضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين هذين الفريقين، إلا من رحم الله، وقليل ما هم. وهؤلاء هم الذين ندعو الله جل وعلا لهم صباح مساء بأن يسدد الله خطاهم، وأن ينصرهم، وأن يقيمهم على مراده، وأن يوفقهم إلى كل خير. لا شك إذن أن لهذا الأمر، وهو الفقه في الدعوة، والفقه في الأمر والنهي، والفقه في النصيحة، أن له آدابا وأن له شروطا لا بد لمن أراد أن يسلك هذا السبيل، وكلنا إن شاء الله مريد لذلك، لا بد له أن يتعلمها، ويتعلمها من أهل العلم أو من طلبة العلم أو ممن ينقل عن أهل العلم. وهذا الأمر، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصيحة، هذه الألفاظ الأربعة معانيها متقاربة. فإذا قيل داع إلى الله، فمعنى ذلك أنه آمر بالمعروف ناه عن المنكر، معنى ذلك أنه ذو نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم. فإذا هذه الألفاظ متقاربة، متقاربة معانيها. فإذا تكلمنا عن الدعوة إلى الله وآداب الدعوة وشرائط الدعوة، هو كلامنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آدابه وشرائطه، هو كلامنا عن النصيحة في آدابها وشرائطها. والدعوة إلى الله جل وعلا هي التي بها يكون توسع دائرة الإيمان وسعة المؤمنين وكثرتهم. فإذا وجدت الدعوة تكاثر المؤمنون، زاد ثبات محسنهم ورد مسيئهم إلى الهدى، وأسلم من لم يكن من أهل الإيمان. فإذا الدعوة في المجتمع المؤمن مهمة للغاية، وذلك لأن بها صلاح الناس جميعا، وبها توسيع دائرة المؤمنين وكثرة عددهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو كالسياج للمؤمنين، هو كالمحافظ للمؤمنين عن أن تتسلط عليهم معاول الردى، أو أن تتسلط عليهم معاول الغواية، أو أن يتسلط عليهم الشيطان وأولياؤه. ولا شك أن الله جل وعلا جعل الشيطان فتنة وجعله عدوا لنا، فلا سبيل إلى الوقاية منه ومن أحابيله إلا بالأمر والنهي. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحافظ على رأس المال، يحافظ على المؤمنين، يحافظ عليهم من أن يزيغوا أو يتقلبوا أو يتبدلوا. فإذا لم يقم بالدعوة لم تتسع دائرة الإسلام، وإذا لم يقم بالأمر والنهي دخلت دار المؤمنين وأخذت قلوبهم اللصوص والسراق، فذهبت بها إلى حيث يعيش أهل الغواية. وهذا ظاهر فيما ترونه وظاهر فيما تسمعونه. النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله جل وعلا إذ قال له: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. امتثل ذلك فدعا إلى الله جل وعلا ودعا أصحابه، وأمر بالأمر ونهى، وأمر بأن ينهى عن المنكر. ولهذا اتسعت دائرة الإسلام وحافظ أهل الإيمان على المؤمنين، وقلت الغواية وضعف الفساد، وقل تسلط الشيطان وتسلط أوليائه على قلوب المؤمنين، لأنه بهذه الأمور مجتمعة يكون الهدى ويكون الخير. السلف الصالح تبعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولهذا بقيت الأمة قوية، وبقي المؤمنون هداة مهتدين، وبقي الحق إلى أول الثمور. في الزمن الماضي القريب لما شاع الشرك وظهر الفساد، وقل المحافظ على الصلوات، وقل المؤدي للزكاة، وشاع كل منكر في هذه البلاد، قيض الله جل وعلا لها داعية مصلحة هو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فاقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وفقه في الآيات، وفقه الأحاديث، فلهذا جعل الدعوة قائمة، فدخل في دعوة التوحيد أمم وخلائق لا يحصون، وقام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أعلاه الجهاد، جهاد النفس وجهاد الأعداء وجهاد الشيطان في أن يتخلل صفوف المؤمنين. فأقام للدعوة أناسا، وأقام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طائفة خاصة ترتبط بالإمام لكي يكون الأمر أقوى، وتكون شوكتها أعلى، ويكون نفاذها في الناس أغلى وأحلى. ولهذا بقي الأمر قويا، ونسأله أن يجعله كذلك. لم يكن تخصيص تلك الطائفة بهذا الأمر يعني الاقتصار عليهم فيه، بل كل مسلم يجب عليه، كل مسلم يجب عليه أن يدعو إلى الخير، وأن يأمر بالمعروف، وأن ينهى عن المنكر ولو بأقل قليل. فجنس الدعوة وجنس الأمر وجنس النهي واجب على كل فرد، أن يدعو نفسه، يأمر نفسه، أن ينهى نفسه، يأمر من تحت يده، يدعو من تحت يده ممن يرجو صلاحهم، هذا واجب على الجميع. فإذا فتخصيص طائفة بهذا الأمر لا يعني أن يتنصل الناس عن هذا الواجب، أو أن يتنصل الناس عن المستحب من القيام بهذا الأمر. نعود مرة أخرى فنقول: إذ كان ذلك مطلوبا منا عامة، فهل يطلب منا دون آداب نتأدب بها ودون شروط تكون مشترطة في حق القائم بالدعوة والقائم بالأمر والقائم بالنهي؟ لا شك أن الشرع ضبط أحوال الناس وضبط تصرفاتهم وضبط أمورهم، فلم يتركهم يتصرفون بمقتضى عقولهم أو بمقتضى عواطفهم. ولو حكم الناس عقولهم في تصرفاتهم الشرعية أو حكموا أهواءهم أو حكموا عواطفهم في هذا الأمر لضاع الأمر حقا ولضاع سريعا، ولكن الشرع ضبط وجعل للآمر الناهي وللداعي وللناصح آدابا لا بد أن يراعيها. ولهذا نذكر هذه الآداب لعلني أنتفع بها ولعل من يسمع ذلك أن ينتفع به، والمسؤول هو الله جل وعلا، أن ينفع المتكلم بذلك وأن ينفع السامع وأن ينفع المبلغ والمبلغ. أعظم تلك الآداب وأعظم تلك الشرائط الإخلاص، والإخلاص أمر عزيز. الإخلاص هو رأس الدين، بل الدين كله قائم على الإخلاص. يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال جل وعلا: قل الله أعبد مخلصا له ديني. والدين هو ما أمر الله جل وعلا به، فكل ما أمر الله جل وعلا به فهو داخل في الدين. ومما أمر الله جل وعلا به الدعوة والأمر والنهي. قال جل وعلا: وادعوا إلى ربك. وقال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك. فإذا هي الدعوة والأمر والنهي من الدين، فإذا لا بد فيها من الإخلاص. الإخلاص هو أن يكون القصد هو الله جل وعلا، ليس القصد الرياء، ليس القصد التسلط، ليس القصد أن تظهر ذا شخصية وذا قوة، لا، القصد هو الله جل وعلا. قال ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. كما أنك واحد فكذلك أفرد الواحد بجميع عباداتك وجميع تصرفاتك. فلواحد وهو الله جل وعلا كن واحدا في واحد، يعني في سبيل واحد وهو طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإخلاص أن تتجرد لله في دعوتك. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. في قوله جل وعلا أدعو إلى الله تنبيه على الإخلاص، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام في مسائل كتاب التوحيد. قال في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، تنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا وإن دعا في الظاهر إلى الله فإنه إنما يدعو إلى نفسه، أو يدعو إلى عصبية، أو يدعو إلى حزب، أو يدعو إلى جماعة. قد يدعو إلى نفسه فيفوته الإخلاص. كيف يدعو إلى نفسه؟ يدعو إلى أن يكون قوله هو المقدم، من أنت؟ قد يدعو إلى حزبه وأن يكون مراده أن يكثر أتباع حزبه، أو أن تكثر أو أن يكثر أتباع جماعته. هذا فاته الإخلاص، هذا فاته الإخلاص. يأمر من قصر في معروف وهو يريد أن يبين أن ذلك ناقص وأنه هو أعلم منه وأنه أفهم منه، فاته الإخلاص. إذن الإخلاص محك، الإخلاص محك، وكل يحاسب نفسه. فمن رام هذا الأمر وهو الدعوة، الأمر، النهي، النصيحة، دون إخلاص، دون أن يعلم الرب تبارك وتعالى من قلبك أنك متجرد لا تريد الدعوة إلا إلى الله، متذكرا قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى غيره. تدعو إلى من؟ إلى الله لا إلى غيره. فإن كنت تدعو إلى الله وتدعو إلى غيره من الفئات أو إلى نفسك أو إلى أن تكون مقدما، فعز نفسك في نفسك. لهذا نضرب مثلا يبين أثر الإخلاص في العمل، أثر الإخلاص في الدعوة، أثر الإخلاص في الأمر والنهي، ألا وهو الدعاء للمدعو، الدعاء لمن يراد أن يؤمر، الدعاء لمن يراد أن ينهى عن منكر. هل هناك أعظم من الشرك؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله بقوله: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، يعني أبا جهل وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فسأل الله جل وعلا لهؤلاء، لهذين المشركين، أن يهدي الله جل وعلا أحدهما أو أن يهديهما جميعا، وذلك مع ضميمة أنهما كانا مجاهرين بالعداوة، مظهرين للإفساد، مضيقين على القلة المؤمنة في مكة. مع ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أثر الإخلاص، أثر التجرد يظهر في محبتك العظمى في أن تنفع هذا المدعو. أنت تنفعه لماذا؟ لكي يهتدي. والقلوب بيد من؟ بيد الله جل وعلا. إذن فاطرق أبواب من يهدي القلوب، اطرق أبواب من يقلب القلوب. مما يذكر في هذا المراسلة التي كانت بين إمام الدعوة رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب وأحد العلماء الذين كانوا في مجابهة للدعوة، وهو عبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي، أحد علماء الأحساء. كتب للشيخ رسائل، وكان بينه وبينه مراسلات، ووقع في قلبه شكوك، وكاد بعض الكيد، وأشاع بعض الإشاعات على التوحيد وأهله. أرسل إليه الشيخ رسالة، وكان مما قال له فيها، قال: والله إني لأدعو لك في صلاتي، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلك فاروقا لدين الله في آخر هذه الأمة كما كان عمر فاروقا لدين الله في أول الأمة. محبة للنفع، ليست محبة للإيذاء، هذا أثر الإخلاص، ولهذا أثمرت الدعوة. ونحن لو أخلصنا حقا لأثمرت بإذن الله جل وعلا، ولكن مصابنا في أنفسنا. إذن هذا أول الآداب، أن تكون مخلصا متجردا لله جل وعلا. ومن الآداب والشرائط، والآداب منها ما هو شرع، والشرائط منها ما هو أدب، فلذلك نداخل بينها، ثم يأتي تفصيل للشرائط في إجمال. الأدب الثاني العلم، الأدب الثاني العلم، والعلم هو الزينة التي يتزين بها الناس. الجاهل ميت والعالم حي، لكن ما هو هذا العلم الذي نحتاجه في هذا المقام؟ لا نقول إنه لا يأمر وينهى ويدعو إلى الله جل وعلا إلا العلماء، إذن كم عدد العلماء؟ قلة، فإذن يضيع الأمر. لا، بل يؤمر وينهى ويدعى إلى الله جل وعلا، لكن لا بد من العلم. العلم بماذا؟ العلم بما تتكلم به أو تدعو إليه. والعلم أثنى الله جل وعلا على أهله بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأثنى الله جل وعلا على أهله بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن أهل العلم يقولون: العلم علمان، علم لا يسع أحدا جهله، مطلوب من كل أحد أن يتعلمه، وهو ما يصح به إسلامك. تتعلم التوحيد، معنى الشهادتين، ما معنى كلمة التوحيد، ما معنى إفرادك لله جل وعلا العبادة، تفهم ذلك بأدلته، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله، الأركان، أركان الإسلام، تتعلم ذلك، المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، حرمة الخمر، حرمة الزنا، حرمة الربا، حرمة القطيعة، قطيعة الأرحام ونحو ذلك، الأمور المجمع عليها، الأمر بصلة الأرحام، الأمر ببر الوالدين، هذه أمور لا يسع أحدا جهلها. لابد أن تعلم أن الصلاة فرض، وأن الزكاة فرض، وأن الصيام فرض، وأن الحج فرض. إذن هذا علم لا يسع أحدا جهله، هذا جميع المسلمين علماء بهذا، وإذا كانوا جهالا بهذا لم يكونوا مسلمين. ولذلك من نواقض الإسلام، العاشر من نواقض الإسلام، الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. الذي لا يتعلم دين الله، يعني ما يصح إسلامه به ولا يعمل به، هذا ليس من المسلمين وإن عاش بينهم. القسم الثاني من العلم، العلم الذي هو من فروض الكفايات، العلم بدقائق الشرع، العلم بالمسائل التي ليست هي من الأمور العظام، أمور الشرع العظام، هذا لا شك أنه يتفاوت الناس فيه، والذي يعلمه تمام العلم هم العلماء، وطلبة العلم يعلمون من ذلك شيئا. إذن إذ كان العلم قسمان، علم هو فرض عين، وعلم هو فرض كفاية، فلا بد للداعي من أن يكون عالما بما يدعو إليه. إذا كان ليس من العلماء يدعو بما علم، يدعو إلى معنى التوحيد، يدعو إلى معنى الشهادتين، يدعو إلى ما يعلمه من الصلاة، يحث على الصلاة، يأمر بها، يأمر بتلاوة القرآن ويحث عليه، هذا شيء معلوم ما يفترق فيه الناس، ولا تختلف فيه العلوم من حيث أصله وفرضه. إذن هذا لا حجر على أحد فيه، بل الجميع مطالبون بأن يدعو إلى الله جل وعلا فيما علموا. الخمر، هل ممكن أن يكون مسلم يقول أنا لا أعلم الخمر هي محرمة أو لا؟ لا يمكن. إذن لا بد أن ينهى عنها. قطيعة الرحم، هل ممكن لمسلم أن يقول لا قطيعة الرحم قد تكون جائزة أنا ما أدري؟ لا، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة أن الله جل وعلا أمر بصلة الأرحام، وكان هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. إذن هذا من الأمور العامة التي لا يسع أحدا جهلها، فتدعو إلى ذلك. أما إذا أتت المسائل الأخرى فلا بد إذا تكلمت أن تكون عالما بالمسألة التي تتكلم فيها. إذا كان عندك علم بمسألة، إذا كان عندك علم بمسألة فتتكلم فيها، إذا لم يكن عندك علم فلا تتكلم، لا تنهى عن شيء ربما يكون نهيك في غير محله. ولو كان الأمر فوضى، كل يأمر وينهى بما رآه يصلح لمحت الشريعة. إذن عرفنا حد الذي يتأدب به عامة المسلمين، والحد الذي يتأدب به خواص العلماء وخواص طلبة العلم، وهذا مما يقودك إلى فضيلة العلم، وأنك لا بد لك أن تتعلم، لا بد لك أن تتعلم، نور في الصدور. قال ابن الوردي في لاميته المشهورة: اطلب العلم وحصله، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المقصود يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. العلم لا بد منه، ولهذا من آنس من نفسه رشدا لا بد أن يتعلم. هذا الأدب الثاني. هذا الأدب له ثمرات، هذا الأدب له ثمرات نراها في حياتنا. وإذا كان الآمر الناهي والداعية إذا كان عالما كان له من الأثر ما ليس لغيره. مثال ذلك ما مثال ذلك؟ مثاله أن تأتي إلى من تريد أن تدعوه إلى الخير فتأتيه بما تعلم وتترك ما لا تعلم فتنقله من الحالة التي هو فيها إلى حالة أحسن. مثلا من يترك الصلاة أو لا يحضر الصلوات في المساجد وأنت ترى ثوبه مسبلا، أنت تراه مسبل الثوب أو تراه حليقا أو نحو ذلك من المنكرات، تكلمه في أيهما؟ تكلمه في الصلاة. من يفهم هذا؟ يفهم هذا العالم أو من استرشد بالعلماء. إذا كنت أنت لا تعلم أشياء فتكلم بما تعلم به وهي الصلاة، لو دعونا الناس إليها وإلى أدائها في الجماعات لكنا أهل خير ومحبة للناس. من الآداب وهو الأدب الثالث العمل بالعلم. إذا أمرت بمعروف لتكن أنت أول المسارعين إليه، إذا نهيت عن منكر لتكن أول المنتهين عنه. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة الثلاثة، الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح، وذكر منهم من علم فلم يعمل، رجل قرأ القرآن ورجل أمر ونهى قال أمرت ونهيت فيك قال لا كذبت، ورجل كان يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه، ورجل كان ينهى الناس عن المنكر ويسارع إلى المنكر. هذا بلاء عام، وهذا ظاهر في أحوال بعض الناس. العمل بالعلم لا بد منه، وبه ينفع الله جل وعلا بما تقوله وما تفعله وما تدعو إليه. لا تظن أنك إذا عصيت الله جل وعلا في خفاء أن هذا لا أثر له في الظاهر، لا، له أثر. لماذا؟ لأنك أنت الداعي وذاك مدعو، والهادي هو الله جل وعلا، والهادي هو المطلع على عملك وقلبك. لكن سيأتينا في الشرائط أن من كان يعمل المنكر لا يسوغ له ذلك أن يترك النهي، كذلك من كان مقصرا في معروف لا يسوغ له ذلك أن لا يأمر بالمعروف، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. خطب أحدهم وأمر ونهى ووعظ الناس وأبكى، فأتاه آت ودس له وهو يخطب رقعة، يعني ورقة، ففتحها فإذا فيها أبيات مشهورة سائرة، فقرأها في نفسه: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى، كيما تصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت عظيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. خلق الأنبياء أنهم يعملون بما علمهم الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا مخبرا عن قول خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. والله جل وعلا أمر العباد بأن يصدقوا أقوالهم بالعمل، ونهاهم أشد النهي عن الكذب في المقال كما نهاهم عن الكذب في العمل. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا أي كبر بغضا، المقت هو أشد البغض، فإذا كان الله جل وعلا يمقت ويبغض أشد البغض من يعلم ومن يقول ولا يفعل، فإذا كيف نرجو صلاح دعوتنا أو صلاح أمرنا أو صلاح نهينا؟ البلاء منا. لا بد من التنبه لهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يتجاوز وأن يعفو ويتسامح عما يعلمه من عصياننا أو ذنوبنا. من آداب الداعية أن يكون رحيما رفيقا، أن يكون رحيما رفيقا لينا. الرحمة والرفق واللين ثمرة من ثمرات الإخلاص والتجرد. إذا كان متجردا لله في الدعوة أو في الأمر أو في النهي، إذا كان مخلصا فإنه سيكون رحيما، سيكون رفيقا، سيكون لينا. قال جل وعلا مخبرا عن قولي، قال جل وعلا آمرا موسى عليه السلام وآمرا أخاه هارون، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ووصف الله جل وعلا نبيه بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما بالمؤمنين أفلا نقتدي به؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي الحديث الآخر الذي في السنن الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحمة لا بد منها أن تكون رحيما بمن تدعوه. أنت ماذا تريد؟ ألا تريد أن يهتدي؟ ألا تريد أن تصلح حاله؟ ألا تريد أن يستقيم شانه وأن يستقيم قلبه؟ إذن فلماذا لا تكون رحيما به؟ لما الغلظة ولما القسوة في غير محلها؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين عن عائشة يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. في كل شيء الرفق يزينه، وفي كل شيء إذا نزع الرفق شانه، ومن ذلك الدعوة، من ذلك الأمر والنهي. لا بد من الرفق، الغلظة مذمومة. قال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال أهل العلم معنى قوله فبما رحمة من الله لنت لهم يعني فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. فما في قوله فبما صلة، والصلات مؤكدات وهي في مقام تكرير الكلام. إذن لماذا لان لهم؟ بالرحمة. الرشيد هارون الرشيد رحمه الله تعالى كان يطوف بالكعبة فعرفه رجل فقال يا هارون إني مكلمك فمشدد عليك، وإني واعظك فقاس عليك. قال يا هذا لا سمع لكلامك، لأنني لست بأشر من فرعون ولست بخير من موسى، والله جل وعلا أمر موسى أن يقول لفرعون قولا لينا. إذن في البداية لا بد من القول اللين، لا بد من الرحمة. إذا ظهرت مكابرته، ظهر أنه معاند، ظهر أنه شر على الخير وشر على الإسلام، إذا ظهر أنه مستهزئ بآيات الله فلا كرامة له، الولاء والبراء يقتضي أن يجانب. لهذا موسى عليه السلام في أول الأمر، في أول دعوته، قال لفرعون قولا لينا، قال لفرعون قولا لينا. ولكنه عندما ظهر عصيانه ماذا قال له؟ قال له وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ظهر هنا ظهرت العزة وظهرت القوة، لكن ليست في أول الأمر، لا، وليست مع كل أحد، مع من ظهرت عداوته. فإذا لا بد أن تكون رفيقا رحيما لينا بمن تدعوه أو بمن تأمره أو بمن تنهاه. والرحمة خير كلها، والرفق خير كله. من الرحمة ومن الرفق أن تكون كثير الدعاء لمن تريد صلاحه. وهذه مسألة أكرر التنبيه عليها لأننا نفقدها. يأمر وينهى، يدعو، وهو لا يسأل الله جل وعلا في الخلوات بأن يأخذ بيدي هذا المدعو. رجل إذا أتى في المجالس تشكى من والده وحالته، أو والد يتشكى من ولده وضياعه وفسقه وفجوره، ويأمره بغلظة وينهاه بغلظة، وهو ما طرق أبواب الرحيم، ما طرق أبواب من القلوب بيده ليهديه ولينفع بكلامه معه. لا بد من الرحمة والرفق حين الدعوة، ولا بد من سؤال الله جل وعلا في أن يصلح حال هذا. حدث بعضهم قال: هذا أحدهم اهتدى واستقام وتأثر بكلام حسن سمعه بسبب الرفق واللين والرحمة. قال: خرج علينا أحدهم من المسجد فوعظنا، كانوا مجموعة جالسين، فوعظنا وأمرنا بالصلاة بكلام حسن جميل. قال: فأخذ الجميع في الاستهزاء به إلا أنا وصاحبي، استهزأوا به وسخروا منه، وهو لا يزيد إلا على أن يكرر الكلام. ولو كان يدعو إلى نفسه إذا استهزأوا به فليغضب، أن ينتصر لنفسه، لكن هو يدعو لمن؟ يدعو لله جل وعلا، فليصبر وليحتسب. وكرروا عليه الاستهزاء وهو صابر يكلمهم بلين ورفق. قال: فانصرف، ثم لحقناه، أنا لحقته أنا وصاحبي فتأسفنا له. هذا وصاحبه كانوا ذوي أدب وذوي خلق. قال: فتأسفنا له مما صنع الباقون. قال لهما: أتظنان أني متأثر أو حزين أو متضايق مما قالوا؟ لا، لأنني فيما قلته رجوت الأجر، وحين سكت رجوت الأجر، وحين تكلمت وعفوت رجوت الأجر، فلم إذن الحزن؟ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. قال هذا: فوقعت هذه في نفسي أعظم من وقع الأولى. حدثني بذلك وهو أحد المصلين في المساجد بعد أن كان لا يشهدها. هذا لها أثر، رحمة، شفقة، لابد. كيف تنفع الناس؟ تنفعهم بالتسلط عليهم؟ لا، ولدك وهو ولدك في بيتك الذي خرج من صلبك وربيته على يدك، لو استعملت معه الغلظة ما رضي، فكيف بالناس؟ الأدب الذي يلي هذا وهو الأدب الخامس، الحكمة. والله جل وعلا يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة مطلوبة، لكن ما هي الحكمة؟ بعض الناس لا يعلم معنى الحكمة. الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، أن تضع الأمر في موضعه، تضع الأمر بالمعروف في موضعه وحين الاحتياج إليه، تضع النهي في موضعه، تضع الدعوة في موضعها. هذا معنى الحكمة في هذا الأمر. ولا بد إذن أن يكون الداعية حكيما. كيف يكون حكيما؟ أولا يكون عالما، عارفا بمراتب الدعوة، الدعوة لها مراتب. الثاني أن يكون عارفا عالما بمراتب المدعوين. الثالث أن يكون عالما عارفا لمراتب ما يريد أن يأمر به، يعني لمراتب المأمورات ولمراتب المنهيات. الرابع أن يكون عالما عارفا بالمصالح والمفاسد. إذا كان كذلك فإن دعوته ستثمر أعظم ثمرة، ومتى فقد شيئا من ذلك فقدت دعوته من النجاح بقدر ذلك، بقدر ما فقد. الأمر الأول أن يكون عالما بمراتب ماذا؟ بمراتب الدعوة. مراتب الدعوة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس متفق على صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم الحديث. هذا بين مراتب الدعوة. لا بد أن تكون حكيما تعلم مراتب الدعوة. ما معنى ذلك؟ ما مثال ذلك؟ أتى أحدهم فقال عندي عامل يريد أن يسلم. الحمد لله، هذا أمر حسن، بل أمر طيب، بل أمر تسر له النفوس. ماذا علمته يا هذا؟ قال علمته كيف يصلي. سبحان الله، أنت هل هو نصراني أو مجوسي أو هندوسي أو ما حالته؟ تعلمها الصلاة؟ أين التوحيد؟ وهذا يكثر في الناس، عندهم ناس يريدون أن يسلموا يعلمونهم الصلاة، ذاك يقول أريد أن أسلم يعلمه الصلاة، يقول له الإسلام، يقول لا تفعل كذا وافعل كذا من المحرمات أو المأمورات. أما التوحيد فلا يبينه له وهو أصل الدين. الإيمان بالله والكفر بالطاغوت لا يبينه له وهو أصل الدين، فإذا فاتته الحكمة، بل فاته ما يدعى إليه، لا يعرف مراتب الدعوة. أول ما تدعو إليه التوحيد، الإخلاص لله، أن تبين لهذا المدعو حق الله جل وعلا عليه، لأن العباد لو علموا حق الله جل وعلا عليهم لاستقامت أحوالهم. كان الرجل يسلم ويدخل في دين الله ويستحق الجنة بفضل الله بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخل رجل الجنة ولم يركع ركعة لأنه قال لا إله إلا الله ثم محمد رسول الله ثم قتل قبل أن يأتي وقت الصلاة فيصلي. إذن التوحيد هو أعظم أمر، وحديث معاذ واضح في الدلالة على هذا، فلينتبه لهذا. مراتب الدعوة: رجل ما يزكي، تأتي وتقول له تصدق على هذا الصدقة طيبة، هو أصلا لا يزكي، كيف تأمره بالصدقة؟ حلمه أولا الزكاة التي هي فرض الله. كذلك شخص ما يصلي، تقول ما يصلي في المسجد، لا يصلي في المسجد، لا يرى إلا في الجمعة، أو شخص لا يصلي، تأتي تتكلم معه في الوتر، في وجوب الوتر أو في قيام الليل، ما هذا الكلام؟ شخص لا يقرأ القرآن أبدا أو يقرأه بين رمضان ورمضان، تأتي تقول له لابد أن يكون لك كل يوم جزء من القرآن تقرأه وتختم كل شهر، كيف يكون هذا؟ إذن لابد أن تعرف مراتب الدعوة، تنقل هذا شيئا فشيئا، تنقله إلى ما هو أحسن. ابن القيم رحمه الله ذكر مثالا لذلك، قال لو أتيت، ابن القيم ذكره في كتابه معالم الموقعين عن رب العالمين، أو المشهور باسم إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال لو أتيت إلى أناس يلعبون الشطرنج، هذا كلام ابن القيم، يلعبون الشطرنج، فإذا أردت أن تنهاهم عن هذا ويكون مع نهيك أمر أو تحبيذ لهم بأن ينتقلوا إلى ما هو أحسن منه، ينتقلوا إلى مجلس خير، إلى مجلس بكر، ينتقلوا إلى اجتماع مبارك خير، أو إلى تواصي، أو إلى صلة رحم، فهذا حسن من الحكمة ومن الخير أن تنهاهم عن هذا وتنقلهم إلى ما هو أفضل منه. أما إذا أتيتهم وهم شبابة، يعني شبابا، وهم في نفسهم شرة الشباب، أو في نفسهم فسوق وفجور، تنهاهم عن لعب الشطرنج ثم سيأتوا يتعرضوا إلى محارم المسلمين، قال فنهيك إياهم عن لعب الشطرنج هذا مما يجب أن تنهى عنه، يعني من غير الحكمة. أنت تريد الإصلاح، تريد الخير، فلا بد أن تنقلهم إلى ما هو أحسن، إلى ما هو خير. إذا كنت لا تستطيع أن تنقلهم إلى ما هو أحسن، وإذا نهيتهم عن شيء أو أمرتهم بشيء سينتقلوا إلى ما هو شر من ذلك، فلا بد أن تسكت حتى يأتي من يحسن أن ينقلهم، أو لا بد أن تتعلم كيف تنقلهم عن ذلك، تتحبب لهم، تتودد لهم. إذا مراتب الدعوة لا بد من معرفتها. الأمر الثاني مراتب ماذا؟ مراتب المدعوين. الناس مراتب، أليس كذلك؟ منهم الولاة، حكام، الحاكم تخاطبه بمثل ما تخاطب ولدك أو الصغير عندك، ثم تقول هذه عزة وقوة وهذا عزيز قوي تكلم ووعظ وأبلغ، لا، هذا ليس من الحكمة في شيء، لأنك لا بد أن ترجو النفع، لا بد أن ترجو النفع، فمهما كان من سبيل إلى الانتفاع فأته. ليس السبيل أن يقال فلان قال، فلان قوي الشخصية، فلان ما يهمه أحد، فلان فيه وفيه من الخصال، وأنت كلامك ما ينفع بل يزيد الشر شرا. لا شك أن هذا غلط، فلا بد أن تعرف مراتب المدعوين. ولاة علماء تعرف كيف تكلمهم، قد يكون العالم مقصرا، تأتي تقول له اتق الله ثوبك فيه ما فيه، أو أنت تخفف من لح، أو فيك كذا وكذا بعبارة فجة. العالم ما يعظ بمثل هذا ولا يدعى بمثل هذا، بل يدعى بأسلوب حسن، لأنه هو تذكره بآية بتفسيرها يفهم المقصود. إما أن الله جل وعلا عليه بالاستقامة أو بتمام الاستقامة فذاك من نعم الله، ولا ما تقوي عليه مثل ما تقوي على الجاهل أو على من هو تحت يدك، لا، هذا تشير إليه إشارة. الطفل هل مرتبة دعوته وتحبيبه إلى الخير مثل مرتبة العاقل الفاهم مكلف؟ لا، كل أحد بحسب حاله. فإذا من الحكمة أن تعرف مراتب الناس، أن تعرف مراتب الناس. ومن الحكمة أن يكون الداعية الآمر الناهي يعلم مراتب المأمورات ومراتب المنهيات، وهذا مثلنا له بمثال. والمنهيات يعني المنكرات مثلنا أيضا لها بمثال، فنكتفي بالإشارة إلى ذلك. أيضا من الحكمة أن يكون الداعية أو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما بالمصالح والمفاسد، لأنه قد يأمر بشيء في وقت المصلحة العظمى في غيره، يكون معروفا لكن المصلحة العظمى في غيره. مثلا يأتي آت ويقول تعال نجلس نقرأ القرآن، لا شك قراءة القرآن من أفضل الأعمال، وهم بجانبهم وهم رأوه وآتوه بجانبهم من يرتكب منكرا علنا، وهم جماعة يستطيعون أن يغيروا، فأيهما الأفضل؟ لا شك قراءة القرآن وقتها موسع، وهذا منكر حاضر، فتذهب إلى ذاك تزيل المفسدة ثم تأتي وتقرأ القرآن. كذلك شخص يقول أنا بجلس بعد الصلاة، صلاة الفجر، في حلقة الذكر إلى طلوع الشمس، وأهله نائمون ما أوقظهم لصلاة الفجر، وهو يعلم أنهم لن يصلوا إلا بعد طلوع الشمس، هذا فقيه أو ليس بفقيه؟ هذا يحتاج إلى أن ينتبه إلى نفسه. كيف تجلس في جلسة ذكر مثلا أو قراءة القرآن أو نحو ذلك، أو تجلس تهلل وتسبح وفي بيتك من لا يقوم إلى الصلاة إلا بعد طلوع الشمس؟ هذه بعض مراتب المأمورات تنتبه لها. كذلك المنهيات لها مراتب، المصالح والمفاسد متعلقة بها. المنكر فرض على الكفاية أن ينكر، ومن شهده فيجب عليه أن ينكره على أحد المراتب الثلاثة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن ربما أنكرت منكرا نتج منه منكر أكبر منه، أنكرت شيء فجر على غيرك بلاء عظيما. مثال ذلك، مثال من يقتلون الآن في بعض البلاد، من يقتلون بعض من تحققت ردتهم، لا شك أن من ثبتت ردته فقتله جائز. لكن يأتي مجموعة مثلا من الشباب في بلد يقول نحن نقتله، طيب قتلت واحد فقتل منكم 100، هل هذا يجوز؟ لا، الشرع لم يأمر بهذا. يأتي أحدهم ويفعل فعلا هو من إنكار المنكر، لكن يستخفي لا يذكر اسمه، ينكر منكرا إما بورقة أو بتسجيل أو نحو ذلك ولا يذكر اسمه، فهذا المنكر الذي أنكره جر بلاء ومنكرا على جمع من الناس، على أمة من الناس، هذا لا شك أن فعله منكر يجب أن ينكر عليه ولا يجوز له ولا يحل، وهو آثم بفعله غير مثاب. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر عن نفسه كما روى عنه ابن القيم في كتابه معالم الموقعين، ذكر عن نفسه قال: مررت بقوم من التتر يشربون الخمر في الشارع، يشربون الخمر بين الناس، فقال قوم من صحابتي، يعني من أصحابه: هيا ننكر على هؤلاء يشربون الخمر علنا. قال فقلته: يا هذا دعهم، فإن الله جل وعلا إنما نهى عن الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء الخمر يصدهم عن الوقوع في محارم المسلمين وعن قتل الأنفس. هذه حكمة، حكمة العلماء، هذا الفهم، هذا الفهم. لماذا؟ لأنه رأى مصلحة ومفسدة. لكن من يفهم هذا؟ يفهم هذا من أوتي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يمكن بعض الناس لو كان عند ابن تيمية قال ابن تيمية فيه ما فيه، لأنه كيف يسكت عن هؤلاء؟ كيف منكر خمر تعلن؟ لا، هو مقر على أنه يجب الإنكار، لكن هؤلاء إذا أنكرت عليهم ما قاد إنكارك إلى أمر أحسن، بل إلى أمر أسوأ، فتكون أنت ما تسببت في خير، إنما تسببت في شر سيحصل. دعهم يبقون على هذا. هذه بعض ما يتعلق بالحكمة. أيضا مما يحتاج إليه الداعي الآمر الناهي من الآداب أن يكون صابرا. الله جل وعلا أمر نبيه بالصبر، وهو نبيه الذي يتحلى بكل خلق فاضل، وإنك لعلى خلق عظيم، فقال جل وعلا له واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال جل وعلا له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وقال جل وعلا فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وقال جل وعلا مثنيا على عباده المؤمنين الذين أنجاهم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الداعية لابد أن يكون صابرا، إذا أتاه ما يؤذيه في نفسه استهزي به يصبر ويحتسب، الأمر لله في أوله وآخره، فليصبر، وهو مأجور على صبره كما أنه مأجور على دعوته. الخلق والأدب الذي بعد الصبر أن يكون الداعية والآمر الناهي عزيزا قويا في الحق. ليس معنى الصفات التي ذكرنا كما قد يتوهمه بعضهم أنها صفات من ليس عنده عزة، شخص ضعيف أو الذي يسميه بعض الناس درويش، هذا ما يفهم يطأطئ رأسه عن كل شيء، لا بد أن يكون مع ذلك مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته، يعني أن يكون ذا عزة وذا قوة في الحق. ما معنى ذلك؟ معناه أن لا يرضى أن تنتهك حرمات الله جل وعلا أمامه. يجلس في مجلس يعصى فيه الله جل وعلا، لا، ليس من الدعوة ولا من الحكمة ولا من الخير أن تجلس في مجلس تقول أريد أن أدعوهم وهم يعاقرون المنكرات أو يفعلون الموبقات، لا، هذا أنت شريكهم في الإثم إذا لم تفارق مجلسهم. أن تكون عزيزا أيها القوم، الناس، أنتم إذا كنتم تريدون هذا الأمر يظهر أو أنكم هذا الأمر تفعلونه في هذا المجلس فأنا أستاذن، لا مقام لي. الله جل وعلا أمرنا أننا إذا سمعنا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ألا نقعد مع المستهزئين. قال جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. كذلك استفاد أهل العلم من هذه الآية أن الراضي في الذم كفاعله، لو لم يفعل واحد نقل له أن فلان يشرب الخمر قال يا رجال هذه فيها كذا وكذا ورضي به، هو مثل الشارب في الإثم، هو مثل الشارب في الإثم لا في إقامة الحد أو فيما يترتب على ذلك. لا بد أن يكون قويا في الحق، إذا أتى موجب لقوته انتهكت محارم الله علنا، استهزئ بآيات الله علنا، كان الناس مستكبرين تجرأوا على الحق وأظهروا الفساد وأرادوا الإفساد وتعرضوا لمحارم الله، يكون لا بد أن يكون قويا في ردهم. أما في الدعوة دعوتهم يكون رحيما، لكن قوته وعزته لا تعني الاعتداء عليهم، بل تعني أن يكفهم عن المنكر وأن يكفهم عن الشر وأن يزيل المنكر وأن يغيره إذا كان مستطيعا لذلك. من الآداب المهمة ألا ييأس الداعية، يأتي يقول فلان والله رحت له مرتين ثلاث أربع خمس ما نفع، لا تيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم إلى القوم الكافرون لا تيأسوا من روح الله، هي رحمة الله جل وعلا، تيأس منها؟ لا، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، أنت تمسك الرحمة؟ وما يرسل، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، لا شك. إذن لا بد من التكرار، لا نكون كبني إسرائيل يملون، نهوهم في الليل من مواقعة المنكر ثم خلاص قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. كيف هذا الناس واقعين في الشر والبلاء تعظونه تنهونهم؟ لا، ولو كنا كهؤلاء المثبطين المرجفين لانتشر الفساد ولعم ولما انتفع الناس بآمر ولا بناهي. لا بد إذن أن لا نيأس، نواصل مرة ومرتين وثلاث. نوح عليه السلام كم لبث في قومه؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1,050 عاما، 1,000 سنة إلا 50 عام لبثها في قومه، كم آمن معه؟ وما آمن معه إلا قليل. أكثر الروايات، يعني الروايات التي ذكرت عددا كثيرا، قالوا كانوا 74، هذا أكثر ما قيل. وأكثر الروايات ورودا قالوا أنهم كانوا 12 معه. مل كل يئس؟ لا، لأن عليه العمل وليس عليه أن يرى ثمرة العمل. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. البلاغ عليك أن تبلغ، عليك أن تأمر، عليك أن تنهى، ما من حسابك عليهم من شيء أبدا. هذه بعض الآداب التي نستحضرها في هذا المقام. بقي أن نتكلم بكلمة وجيزة عن الشرائط، شرائط الدعوة أو شرائط الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الشرائط ذكرت في الآداب لأن بعض الآداب يصلح أن يكون شرطا، مثل الإخلاص شرط، مثل العلم شرط، مثل الحكمة، المعرفة، الحكمة بالمراتب هذا شرط، ما يروح ينهى عن شيء وهو لا يعرف مراتبه، لا بد له أن يتعلم هذه الشروط. والشروط منقسمة إلى قسمين كما قال أهل العلم، شروط صحة وشروط مشروعية. أما شروط الصحة فمثل الإخلاص، اللي ما يخلص فهذا لا يصح أمره ولا نهيه عند الله جل وعلا ولا تصح عبادته أصلا. منها شروط صحة أيضا وهو العلم بما يتكلم به، بما يأمر به أو ينهى عنه أو يدعو إليه، هذا شرط صحة. تتكلم عن مسألة وتأمر بها وتنهى وأنت ما تعلم حكمها؟ لا. منها شروط للمشروعية، من شروط المشروعية أن تكون قادرا مستطيعا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن القدرة والاستطاعة لابد أن نقف عندها وقفة. ما معنى القدرة والاستطاعة؟ ومتى يتحقق في الشخص أن يكون غير قادر وغير مستطيع؟ هناك أمور في من تليهم، فيه أمور تكون في من تليهم، يعني أولادك أنت الوالي عليهم، أنت ولي أمرهم، هذه أنت قادر على إزالة الأمر في بيتك باليد. ما يأتي واحد يقول يرى في بيته منكر يقول والله أولادي الصغار مثلا، صغار ما هم كبار، ينازعونه أو يتهددونه أو يخشى أن يترتب على فعله منكر أكبر، لكن يقول الصغار والله أودهم بهذا وكذا، ما له عذر، أنه قادر مستطيع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وأنت تستطيع بيدك، أنت من أهل اليد في بيتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن في الشارع، رأيت منكرا في الشارع، رأيت تعليق لصور مثلا، تعليق لصور أو معازف معلنة في الشارع، إذا كنت من أهل اليد الذين إذا أنكروا باليد قبل منهم فيجب عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك وليس لك عذر. لكن إذا كنت لست من أهل اليد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تكون من أهل من أهل اللسان، وما فيها أحد معذور بترك الإنكار باللسان. تقول له لا هذا منكر أغلقه، لكن تأتي بيدك تكسر الأشياء، هذا ما يجوز لك، لأنه ليس لك، إنما هو لأهل اليد الذين نصبوا لهذا الأمر. أما باللسان فليس لك عذر. أحد قال لك، أتى أحد وقال لك لا تنكر بلسانك، ما فيه. لو تأتي تنكر بلسانك أنت مستطيع لذلك، لكن إذا أتى أحد قال أنا والله ما أستطيع بلساني، مثلا أنا أجنبي عن هذه البلاد، والله الشيء إذا أنكرت بلساني يسفروني أو يحصل شيء، نقول أنت إذن معذور. نقول إذا أنت معذور، تنتقل إلى الإنكار بقلبك. أو شخص يقول أنا ضعيف، أتيت منكر والله مجموعة من الناس احتاطوا تحوطوا بسيارة امرأة، بسيارة فيها نساء وهو واحد، ماذا سيفعل؟ يقول أخشى على نفسي أنا ضعيف. نقول ما أمرك الشرع بأن تنكر في هذه الحال، لأنك لا تستطيع. والعجز أو عدم القدرة تنقسم إلى قسمين عند أهل العلم، عجز علمي وعجز حسي. يعني عجز راجع إلى العلم، يأتي حالة يقول أنا أعرف أن هذه فيها شيء ولكن لست متثبتا منها، أنا عاجز علميا عن أن أنا أتكلم فيها، فهذا يكون مخولا لها لا ينكرها ولا يغيرها بيده. العجز الثاني عجز حسي، يقول أنا ما أستطيع ببدني أن أتكلم، أخشى أنهم يضربوني ويفعلون بالأفاعي، أو أنا رجل ضعيف لست بقوي، أخشى من كذا وكذا. الشرع عذرك والحمد لله على توسعته وتيسيره، لكن ليس من العجز مخافة لوم اللوام. الشيطان يأتي بعض الناس يقول لا والله أنت، بيلومك اللوام، يقولون هذا فيه، هذا ما يفهم، هذا متسرع، هذا لا يعرف كيف الأمور تؤتى، هذا يتكلم بكلام كأنه من أهل كذا وكذا. اللوم لوم اللوام ليس بعذر لك، لأن الله جل وعلا قال عن نبيه الذين قال لهم عن نبيه وصحابته الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال جل وعلا في وصف المؤمنين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ما يخافون لومة لائم. وفي حديث عبادة بن الصامت المتفق على صحته بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول بالحق حيث كنا ولا نخشى في الله لومة لائم. إذا لوم اللائمين هذا ليس بعذر في إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أن تنتقل من مرتبة إلى مرتبة. لا، إذا كنت تعتقد أنهم سيلومونك فإن هذا ليس بعذر لك، المشروعية قائمة في حقك. الكلام له صلة، لكن نقف عند هذه المسائل المهمة التي ينبغي فهمها، وهي أصول كما ترى ومعالم عامة لو تحقق بها وتحققها الدعاة والآمرون والناهون في أنفسهم وفي دعوتهم لرجونا الخير والصلاح بإذن الله جل وعلا. فإذا نختم هذا المقال بما ابتدأنا به بحمد الله جل وعلا، وبأن نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أنصار دينه، وأن يجعلنا من الدعاة إلى الخير، وأن يجعل أمتنا هذه أمة ثابتة على الحق قائمة به، وأن لا يسلط عليها المضلون ولا المرجفون ولا دعاة الضلالة، وأن يحمي الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، سواء من الخاصة الذين أنيط بهم هذا الأمر أو من العامة الذين يدعون إلى الخير في كل حال. ونسأله جل وعلا أن يرفع لدعوة الحق منارا، وأن يرفع للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر منارا، وأن يخمد لعدوهم نارا، وأن يجعلهم ثابتين على الهدى قائمين، وأن يأخذ بنواصيهم إلى الخير. ثم نسأله جل وعلا أن يصلح ولاة الأمور، وأن يجعلهم من القائمين بالأمر بالمعروف والناهين عن المنكر، وأن يرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة بهم فإنه جل وعلا هو الذي يأخذ بالقلوب وهو الذي يقلبها. من الدعاء ونسأله جل وعلا الإجابة، ونسأله في الختام وفي الابتداء أن يتوفانا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تكلمتم عن فتنة القول وفتنة العمل، فنرجو منكم توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. الحمد لله، أنا ذكرت فتنة القول وفتنة العمل في مقام الاستعاذة، نعوذ بالله من فتنة المقال كما نعوذ به من فتنة الفعال، وهذه استعاذة كان يستعيذ بها المتقدمون، يستعيذون بالله جل وعلا من الفتنة في القول ومن الفتنة في العمل. والقول يحوط به فتن وكذلك العمل، فمن فتن القول أن لا يكون مخلصا فيه، من فتن القول أن يكون للرياء، أن يكون للسمعة، أن يكون ليقال فلان فصيح أو فلان عالم أو فلان قال وقال، هو يريد ذلك لا شك، هذه فتنة للقول. ولذلك من ما ذكر في أشراط الساعة أنه يقل الفقهاء ويكثر الخطباء. معنى يقل الفقهاء أي يقل المتبصرون بالقول والعمل، ويكثر الخطباء الذين يشققون الكلام ونفعهم قليل، وذلك لأنهم فتنوا في مقالهم. كذلك العمل له فتنة، ومن فتنته الإعجاب به. بعض الناس يعمل عملا فلا يزال هذا العمل بين عينيه متعاظما له، مفتخرا به أنه عمل وعمل، فيدلي على ربه به فيحبط عمله، وهذه فتنة يصاب بها بعضهم. كذلك من الناس من يوفق فلا يفتن في عمله، يعمل العمل فلا يزال وجلا خائفا هل يتقبل منه أم لا، يعمل العمل وهو يحاذر كأنه يمشي على طريق ملئ شوكا، يحاذر من قول يتوسع فيه ليس عليه دليل شرعي، يحاذر من عمل يعمله ليس عليه دليل شرعي، يحاذر من عمل يعمله وهو يرى نفسه بعمله، يرى نفسه بتلاوته، يرى نفسه بصلاته، يرى نفسه بعلمه، يرى نفسه بدروسه، يرى نفسه بطلبه للعلم ونحو ذلك. لا شك هذا لا يزال يدلي على الله جل وعلا بهذه الأشياء حتى يحبط عمله. والصنف الآخر لا تزال هذه الأمور بين عينيه يتقالها ويسأل الله جل وعلا أن يتقبلها منه، وهذا مصداقه في كتاب الله جل وعلا في قوله في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. هو آتى الخير وآتى الصدقات وعمل ما عمل، ولكن قلبه ليس بذي إعجاب، قلبه ليس معجبا بعمله، ولكن وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يتذكر قول الله جل وعلا: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ويتذكر قول الله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فلهذا لا غرو أن كانت الاستعاذة من فتنة القول ومن فتنة العمل مما ينبغي إكثار الاستعاذة منه، خاصة للمتحدثين وللعاملين بل ولجميع المؤمنين. رزقنا الله وإياكم السداد في المقال والفعال. يقول السائل: في قوله تعالى: أدعو إلى الله على بصيرة، نرجو من فضيلتكم توضيح البصيرة وما الطريق إليها. في قوله تعالى في آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة هي كل ما به يبصر الطريق الذي أمر الله جل وعلا به. ومعنى ذلك أن البصيرة التي يدعى عليها أدعو إلى الله على بصيرة، أي على نور من الله وعلم. قال: أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالبصيرة هي النور الذي يقذف في القلب بالعلم بالله جل وعلا وبما أنزل في كتابه وبما جاء في سنة نبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بصيرته هي أن يكون مزدادا من العلم بالله ومن العلم بما أنزل الله. والله جل وعلا أمره بأن يقول: وقل ربي زدني علما. فازدياد العلم هو ازدياد البصيرة، لأنه به يزداد بصرك، فكما أن بصرك يبصر المبصرات من الذوات والأعيان، كذلك القلب يبصر الحق والباطل، يبصر السبيل النيرة من السبيل المظلمة، يبصر السبيل المجدية في الدعوة من السبيل التي لا تجدي، يبصر السبيل التي يرضي الله جل وعلا أن تسلكها، ويبصر السبيل التي لا يرضي الله جل وعلا أن تسلكها. فإذا البصيرة هي عماد الأمر كله، بل هي أصل الدعوة وأولها وآخرها. يقول السائل: حديث اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، ما درجته من الصحة؟ الحديث الصحيح رواه جماعة من أهل العلم، منهم ابن سعد في الطبقات بإسناد قوي، ورواه أبو نعيم في الحلية، ورواه جمع من أهل العلم، وأهل العلم يقولون هذا الحديث الصحيح. أيها الإخوة، كما ترون الأسئلة كثيرة جدا، وما تركت من الأسئلة لا يقل أهمية عما ذكرت، وبحول الله تعالى استعرض على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين غدا. في ختام هذه الأمسية أرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ويجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.